بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات القادسية الإسلامية بالدمام تصحبكم مع فوائد الشدائد لفضيلة الشيخ محمد المنجد. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وإنها لفرصة طيبة أن نلتقي في هذا البيت من بيوت الله. نسأل الله كما جمعنا في بيته أن يجمعنا في جنته. فوائد الشدائد، هل للشدائد من فوائد؟ أليست الشدائد من تقدير الحكيم العليم سبحانه وتعالى؟ ولله تعالى في كل شيء حكمة. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. كل شيء يحدث في العالم لله فيه حكمة، لا يوجد شيء يحدث بلا حكمة. شرعه مبني على الحكمة وقدره فيه حكمة، وهو الحكيم الخبير سبحانه وتعالى. ما هي الحكمة من الخلق؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما هي الحكمة من الصلاة؟ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ما هي الحكمة من الزكاة؟ خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. ما هي الحكمة من الصيام؟ لعلكم تتقون. ما هي الحكمة من الحج؟ ليشهدوا منافع لهم. ما هي الحكمة من الجهاد؟ وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ما هي الحكمة من عدد أصحاب النار أنهم 19؟ ليه 19؟ وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا، ليقول أبو جهل وأمثاله أنا أكفيكم 10 وأنتم تكفوننا الباقي. ما هي الحكمة من جعل مصارف الفيء، ما أخذ من أموال الكفار دون قتال، في أبواب معينة ليست للمقاتلين مثل الغنائم؟ قال تعالى كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، حتى لا يكون مقتصرا على الأغنياء. ما هي الحكمة كتابة المقادير في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة؟ ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. ما هي الحكمة أن الله ابتلى الصحابة وهم محرمون بصيد لا يحتاج إلى سهام، يؤخذ باليد؟ الصيد في العادة شرود هروب لا ينال إلا بالتعب ويصاد من بعد، لكن قال الله يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم بالرمح وليس بالسهم. لماذا ابتلى الصحابة بصيد بمتناول اليد أثناء الإحرام؟ قال ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. لماذا صار التفاوت فيما بيننا في المعيشة؟ هذا راتبه 25,000 وهذا راتبه 1,500، هذا عمله كبير وهذا لا يجد عملا. لماذا؟ ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية. لو ما في تفاوت ما وجدت أحد يعمل عند أحد، كل الناس مكتفين، كل الناس أغنياء لا يحتاج أحد، كل الناس أغنياء. كيف ستجد السائق والحمال والبناء؟ كيف ستجدهم؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. كل شيء لله فيه حكمة. هناك أشياء وأحداث يتراءى لنا أنها شر، كوارث، حروب، زلازل، دماء، أشلاء، تسلط أعداء، ويتساءل الإنسان ما هي الحكمة؟ هل فيها حكمة؟ ذل المسلمين تقهقر المسلمين، تسلط الكفار، احتلال الكفار، هل فيها حكمة؟ ما هي الحكمة؟ يتساءل الناس. أولا أيها الإخوة، ليس في أفعال الله شر محض، ليس في أفعال الله شر، الشر في المفعولات، ليس في خلق الله شر، الشر في المخلوقات، فعل الله نفسه ما في شر، الشر في هذا المخلوق وفي هذا المفعول. ولذلك قال: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. إذن المخلوق هو الذي فيه شر، أما فعل الله ليس فيه شر. قال صلى الله عليه وسلم: والخير كله في يديك، والشر ليس إليك سبحانه وتعالى. لم يخلق الله شيئا، حتى الحية والعقرب وإبليس، إلا لحكم، لله في ذلك حكمة سبحانه وتعالى. لو قال واحد: طيب ما هي الحكمة من خلق إبليس؟ حكم كثيرة، وهذا خلق إبليس تظهر فيه قدرة الله تعالى على خلق المتضادات المتقابلات، فخلق أخبث الذوات وفي مقابلها جبريل، كما قال ابن القيم رحمه الله: أشرف الذوات وأطهرها وأزكاها، وهو مادة كل خير، كما خلق إبليس مادة كل شر. فتبارك الله خالق هذا وخالق هذا، تظهر قدرته التامة، خلق مادة الشر ومادة الخير، جبريل وإبليس سبحانه وتعالى. لولا إبليس ما كان هناك توبة، لم يتحقق اسم التواب، لم تستخرج عبودية العباد في جهاد إبليس وحزبه، ما ظهرت آثار أسمائه تعالى. وكذلك فإن من أسمائه الغفور، العفو، التواب، الستير. ولولا وجود ناس يتبعون إبليس ثم يرجعون فيتوبون لم تظهر آثار هذه الأسماء. لولا إبليس ما كان هناك جهاد. من الذي سيكفر ليقاتل المسلمين فيقاتله المسلمون فيموت منهم شهداء يصطفيهم الله عز وجل؟ ولذلك مهما حصل بالمسلمين، مهما حصل فيما يظهر لنا أنه شر، لابد أن نكون متأكدين تمام التأكد أن لله في ذلك حكم. مهما رأيت من البلاء، ومهما رأيت من الشدائد، ومهما رأيت من تسلط الأعداء، فلله في ذلك حكم. الله عز وجل يبتلي بالشدائد وينزل المعونة على قدر المؤونة، وينزل الصبر على قدر البلاء سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح بمجموع طرقه: إن المعونة تأتي من الله على قدر المؤونة، وإن الصبر يأتي من الله على قدر البلاء. لماذا خلقت الآلام؟ لماذا خلقت الأمراض؟ لماذا خلقت الهموم والغموم؟ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء؟ فيها تقوية للإيمان، فيها تكفير للسيئات، فيها تكفير للذنوب. ما من شيء يصيب المؤمن، حتى الشوكة تصيبه، إلا كتب الله له بها حسنة أو حطت عنه بها خطيئة. ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. من الحكم المصائب أن لا يركن الناس إلى الدنيا. لو ما في مصائب لتعلق الناس بالدنيا وافتتنوا بها أكثر من الافتتان الحاصل. لكن عندما تكون الدنيا هذه مصائب وغموم وآلام وأمراض وهموم وشدة وفقر، يتحرر على الأقل بعض الناس من التعلق بها، أو يخف تعلقهم بها، أو يتعلقون بها في حين دون حين. لكن لو كانت كل الدنيا غنى وصحة وشباب وقوة، ماذا سيكون وضع الناس في البطر والأشر؟ وهكذا الشدائد في الدنيا لها فوائد، منها أن الناس يعودون إلى الله. يا أخي، لو كانت الأمور كلها رخاء كان الناس راحوا في سبات عميق، ما الذي يوقظهم؟ في شهوات، يرتعون في أودية الدنيا، نفوسهم متعلقة بها. لكن فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. إذن الله يبتلينا بالشدائد حتى نعود إليه، الله يبتلينا بالشدائد حتى نتضرع، وهذا أوان التضرع. ما هو التضرع؟ دعاء مع ذل وانكسار، دعاء مع خشوع وخضوع. هذا التضرع إظهار الفاقة وشدة الحاجة. وهكذا تكون الشدائد ذات آثار على الإنسان المسلم، وتكون هذه البأساء والشدة ملينة للقلوب، مرجعة إلى علام الغيوب. وهكذا يظهر الفساد في البر والبحر، ابتلاءات، قحط، تلوث، ظهر الفساد في البر والبحر. فسد البر، فسد البحر، فسد الجو، فسد الهوى، فسد الطعام، فسدت البيئة. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فسدت معايشهم، حصل فيها النقص والآفات والأمراض والأوبئة بما كسبت أيديهم لعلهم يرجعون إلى الله. فيبتلي الله العباد ليعيدهم إليه. من فوائد الشدائد أن يتوبوا إليه ويستغفروه. هذه النار التي ظهرت من أشراط الساعة في عام 654 للهجرة كما كتب مؤرخو الإسلام في الحجاز، ظهرت هذه النار العظيمة ترمي بزبد كأنه رؤوس الجبال، ودامت 15 يوما تحرق الحجارة وتذيبها. هكذا زلزل أهل المدينة زلزالا شديدا، واستغفروا ودخلوا الحرم كلهم من النار التي خرجت هذه، واستغفروا حتى أن أمير المدينة أعتق جميع مماليكه وخرجوا من جميع المظالم، ولم يزالوا مستغفرين حتى سكنت الزلزلة، إلا أن النار التي ظهرت لم تنقطع. يقول الذي كتب الرسالة في ذلك الوقت وسطرت في كتب التاريخ، ولها 15 يوما وإلى الآن. قال المؤرخون إن هذه النار التي ظهرت بالحجاز آية عظيمة وإشارة صحيحة دالة على اقتراب الساعة، فالسعيد من انتهز الفرصة قبل الموت وتدارك أمره بإصلاح حاله مع الله عز وجل قبل الموت. وهذه النار في أرض ذات حجر لا شجر، وهي تأكل بعضها بعضا إن لم تجد ما تأكله، وتحرق الحجارة وتذيبها. كتب الناس وقرأوا على النور هذه النار في بصرى الشام، يعني هذا الضوء لهذه النار وصل من المدينة إلى الشام، رأوا أعناق الإبل ببصرى، وهذه من أشراط الساعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لا تقوم الساعة حتى تخرج نار بالحجاز تضيء لها أعناق الإبل ببصرى. لكن لما خرجت هذه النار في القرن السابع الهجري فيما مضى، فزع الناس إلى الحرم ودخلوا، تعبدوا، خرجوا من المظالم، لجأوا إلى الله. الشدة لها فوائد تعيد الناس إلى الله. ثم العبادة في وقت الشدائد لها أجر غير العبادة في أوقات الرخاء. حتى العبادة، قال عليه الصلاة والسلام: العبادة في الهرج كهجرة إلي. الهرج الفتنة واختلاط أمور الناس، ولذلك فإن الذي يستمسك عقله في عبادة ربه بالرغم من انفلات الأمور وحصول هذه الكروب في الشدائد، فإنه يدل على ثبات الإيمان في قلبه وقوة الصلة بربه. إن هذه الشدائد تنقذ الإنسان من الغفلة وتذكره بواقعه. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم. إن الشدائد فيها نوع من العبادة وهو يغفل عنه كثير الناس، وهو انتظار الفرج. تعبد الله بانتظار الفرج مع الأخذ بالممكن من الأسباب، هذا فيه أجر عظيم. ترقب الفرج ورجاء الفرج من الله فيه أجر عظيم. وكان حقا علينا نصر المؤمنين، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. ولذلك الذي يرجو الفرج من الله إذا ادلهمت الخطوب واشتدت الكروب هذا إنسان محسن الظن بربه، والذي يقول لك ما في فائدة رحنا كلنا، ليه؟ لماذا؟ أليس الله رحيما بعباده؟ أليس الله رؤوفا بعباده؟ ألم ينزل الله هذا الدين ليبقى؟ ألم ينزل الله هذا الكتاب ليحكم؟ إذن سيعود للحكم ولو بعد حين، وسهيمن على الأرض، وسيذل الله الكفار. مشكلة بعض الناس أنهم لا يرون إلا هكذا فقط، محدودية النظرة. كم بقي الإسلام مسيطرا في الأرض منذ بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم؟ مئات السنين، في عهد الخلفاء الراشدين، وفي عهد بني أمية وبني العباس والمماليك والدولة العثمانية، يعني فقط من أجل السنوات الأخيرة هذه التي تسلط فيها الأعداء علينا، ما عدنا نرى للإسلام في الأرض مكانا وأنه لا فرج. لماذا؟ سيعود الحكم للإسلام في الأرض قطعا، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. ولذلك لا تيأسوا وانتظروا الفرج وصابروا الوعد الذي وعدتم، كما قال السلف: انتظار الفرج بالصبر. إذا قلت ما باليد شيء، باقي شيء، انتظار الفرج من الله تعالى، اللجوء إلى الله، الدعاء أن يغير الحال ويبدل عز وجل. ثم هذه الشدائد فيها تمحيص، تكشف حقائق الناس، تميز الخبيث من الطيب، الصادق من الكاذب، المؤمن من المنافق. لله سنة في عباده: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. تكشف لك حقائق الناس. في ناس إذا تسلط الكفار اتبعوهم والوهم وقالوا: ما لهذا الدين؟ هذا هؤلاء الناس أصحاب القوة، اتبعوهم وتعلقوا بهم. هناك من يخفي نفاقه، فإذا تسلط الكفار جاهر بما في نفسه فينكشف. جزى الله الشدائد كل خير وإن كانت تغصصني بريقي، وما شكري لها إلا لأني عرفت بها عدوي من صديقي. الشدائد ليقوم المسلمون بإغاثة إخوانهم، الشدائد ليظهر فيها مفهوم الجسد الواحد، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم، مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فأين إغاثة المسلمين وتقديم ما يمكن لإخواننا في الله؟ إن هناك في التاريخ الإسلامي حالات بعضها قدم فيه المسلمون وأبلوا بلاء حسنة، وبعضها حصلت فيه نكسة عظيمة. لما دخل الصليبيون بلاد الشام وعاثوا في الأرض فسادا، وقتلوا في القدس 70,000، وذهب الناس على وجوههم هاربين من الشام إلى بغداد عاصمة الخلافة في ذلك الوقت مستغيثين بالخليفة، وذهب وفد من أهل الشام بصحبة القاضي أبو السعد الهروي، لما سمع المسلمون ببغداد هذا الأمر الفظيع هالهم ذلك وتباكوا. ونظم أبو سعد الهروي كلاما قرئ في الديوان وعلى المنابر، فارتفع بكاء الناس، وندب الخليفة الفقهاء إلى الخروج إلى البلاد ليحرضوا الناس على الجهاد، فخرج ابن عقيل وغير واحد من أعيان الفقهاء فساروا في الناس، يقول بعض المؤرخين المسلمين: فساروا في الناس فلم يفد شيئا. يعني الأمة تعيش في إحباط، وبالرغم من شناعة ما حصل، وبالرغم من وجود علماء قاموا يحمسون الناس، لكن الناس أحبطوا. قال: فساروا في الناس فلم يفد شيئا فإنا لله وإنا إليه راجعون. وقال ابن تغري بردي عن أحد الشعراء المسلمين يصف الحال ويستنهض الهمم، في الشدائد أصلا، الشدائد تبعث في المسلمين روح: أحل الكفر بالإسلام ضيما يطول عليه للدين النحيب، فحق ضائع وحما مباح وسيف قاطع ودم صبيب، وكم من مسلم أمسى سليبا ومسلمة لها حرم سليب، أمور لو تأملهن طفل لطفل في عوارضه المشيب. أتسبى المسلمات بكل ثغر، وعيش المسلمين إذن يطيب. فكن لذوي البصائر حيث كانوا، أجيب الله ويحكم أجيب. هذه نفاثات صدر فيها تغلغل هذا الإحساس لينادي هذا المسلم إخوانه، أجيب الله ويحكم أجيب. في حالات نجحت فيها هذه الاستثارة وقام المسلمون لنجدة إخوانهم، وهناك حالات يجب أن لا تتكرر، حصل الإحباط فيها. وقال المؤرخ ابن تغري بردي في النجوم الزاهرة: والمقصود أن القاضي ورفقته عادوا من بغداد إلى الشام بغير نجدة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. جمع أحد الوفود المستنجدة كيسا كبيرا مليئا بقحف الجماجم، جماجم المسلمين بعد المذبحة، وشعور النساء والأطفال، ونثروها بين يدي السلطان في ذلك الوقت في مناسبة من المناسبات. فقال لوزيره: دعني أنا في شيء أهم من هذا. ما هو؟ قال: حمامة البلقاء لي 3 أيام لم أرها، وكان مشغولا باللعب بالحمام. أصلا هذا الخذلان هذا امتحان من الله، وهذا الخذلان للمسلمين له حساب من رب العالمين سبحانه وتعالى. لما صارت مذابح الأندلس وقام الخطباء المسلمون والشعراء المسلمون يصفون الأهوال، يصفون الكروبات، ده الجزيرة أمر لا عزاء له، هوى له أحد وانهد فهلان، تبكي الحنيفية البيضاء من أسف كما بكى لفراق الإلف هيمان، على ديار من الإسلام خالية قد أقفرت ولها بالكفر عمران، حيث المساجد قد صارت كنائس ما فيهن إلا نواقيس وصلبان. يقول: يا راكبين عتاق الخيل ضامرة كأنها في مجال السبق عقبان، يستنهض همم إخوانه، وحاملين سيوف الهند مرهفة كأنها في ظلام النقع نيران، وراتعين وراء البحر في دعة، لأنه في الأندلس يخاطب إخوانه المسلمين في المغرب بينهما البحر الساحل الآخر، وراتعين وراء البحر في دعة لهم بأوطانهم عز وسلطان، أعندكم نبأ من أهل أندلس فقد سرى بحديث القوم ركبان، كم يستغيث بنا المستضعفون وهم قتلى وأسرى فما يهتز إنسان، ماذا التقاطع في الإسلام بينكم وأنتم يا عباد الله إخوان، ألا نفوس أبيات لها همم، هذا الاستنهاض، ألا نفوس أبيات لها همم، أما على الخير أنصار وأعوان. هذا الكلام يا إخوان، هذا الكلام عندما تحدث الشدة بالمسلمين، الذي عنده إيمان يغار، الذي عنده إيمان يريد أن يفعل شيئا، أما الذي هو منتكس الفطرة مقلوب القلب فهذا يمكن أن يعيش في واد والمسلمون في واد. ولذلك فقد حكى لنا بعض المؤرخين المسلمين أنه في الوقت الذي كان فيه الغلاء قد أصاب مصر في القرن الخامس ونزلت مجاعة، قال: مات بسببها أكثر أهل مصر، وأكل بعضهم بعضا، وأكلت الدواب بأسرها حتى الكلاب والقطط، وكانت تخطف النساء والصبيان وتطبخ لحومها. لما توجد هذه المفارقات والتناقضات عند ذلك تنكشف أشياء لله حكم، ويرى من الذي يهتم بأمر المسلمين ممن يعيش في عالم آخر لا يهتم إلا بشهوات نفسه، يأكل وإخوانه جياع، ينام وإخوانه خائفين، أولاده يجدون بيتا كبيرا وأولاد المسلمين الآخرين لا يجدون ملجأ ولا مغارات ولا مدخلا. أيها الإخوة، إذا كان عندنا نعمة لابد نفكر جيدا ما حال إخواننا الآخرين، وتعاونوا على البر والتقوى، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وهكذا تقوم في نفوس المسلمين الرغبة في مساعدة إخوانهم ومد الصلة وإعطاء ما يمكن وإنقاذ ما يمكن وتقديم ما يمكن. هكذا إعانة الملهوف، يعني من فوائد الشدائد أن الله يتيح لأهل النعمة واليسار فرصة لإعانة وإغاثة إخوانهم المسلمين. ما هو تعداد أبواب الصدقة؟ كثير، أن تعين صانعا أو تصنع لأخرق. لما آتى الله ذا القرنين ومكنه، إنا مكنا له في الأرض، ذهب يعين المحتاجين، قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. يحدث الإيثار في الشدائد، يقوم سوق الإيثار. عن أبي جهم بن حذيفة العدوي قال انطلقت يوم اليرموك أطلب ابن عمي ومعي إناء من ماء، فقلت إن كان به رمق سق. عن أبي جهم بن حذيفة العدوي قال انطلقت يوم اليرموك أطلب ابن عمي ومعي إناء من ماء، فقلت إن كان به رمق سقيته من الماء أو مسحت به وجهه، فإذا أنا به ينشب، فقلت أسقيك، فأشار أي نعم، فإذا رجل يقول آه، فأشار ابن عمي أن انطلق به إليه بالإشارة، جريح لا يستطيع الكلام. ذهب للثاني، فإذا هو هشام بن العاص، فأتيته فقلت أسقيك، فسمع آخر فقال آه، فأشار هشام انطلق به إليه، فجئته للثالث فإذا هو قد مات، فرجعت إلى هشام فإذا هو قد مات، فرجعت إلى ابن عمي فإذا هو قد مات، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة حاجة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام أثنى على الأشعريين المسلمون القادمون من اليمن إلى المدينة قوم، قال النبي صلى الله عليه وسلم في مدحهم: إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية، فهم مني وأنا منهم. رواه البخاري. يا أخوان، في الشدائد تخف المصائب أحيانا، ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي. إذن التسلي بالتأسي والاشتراك في المصيبة يهونها. الشدائد تسقل الشخصيات، الشدائد تنشئ في النفوس أمورا لم تكن موجودة من قبل، الشدائد تبرز الطاقات وتنميها، الشدائد تطرد الميوعة والكسل، الشدائد تربي جيلا يختلف عن الجيل الذي نشأ في وقت النعمة. لما قيل لبني إسرائيل الخارجين من ذل فرعون ادخلوا الأرض المقدسة، قالوا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، اذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون. فابتلاهم الله عاقبهم بأنهم تأهوا في الصحراء 40 سنة، كل يوم يذهبون للبحث عن مخرج من الصباح إلى المغرب، ليجدوا أنفسهم بعد المغرب في نفس المكان الذي بدأوا منه البحث 40 سنة. في 40 سنة هذه في الشدة، في التيه، في الصحراء، حدثت نقلة مهمة جدا. ما هي؟ وجد جيل آخر من بني إسرائيل، أولاد الأولين، نشأوا في الصحراء، نشأوا في هذه الشدة، نشأوا بعيدا عن الذل، ذل فرعون وهوان فرعون الذي غير النفوس وجعلها ذليلة مستعبدة لا يليق بها أن تفتح البلد. هذا الجيل الجديد كان لائقا به أن يكتب الفتح على يديه، ولذلك خرج جيل جديد عاش في الشدة، لم يكن بطرا، لم يكن في هذه النعمة الوافرة فيفسد، أو في ذل تربى فلا يستطيع الجهاد والهجوم على الأعداء. فكانت خشونة الصحراء مساهمة في خروج هذا الجيل الجديد الذي اختلف عن الجيل الذي قبله، جيل الذل والاستعباد والطغيان الذي أفسد فطرهم. ولذلك الشدائد ممكن تنتج جيلا آخر ولو تربى في أجواء القصف والحرب، لكنه يستطيع أن يصمد ويجاهد. وهكذا تكشف الشدائد من هم أعداؤنا، تكشف الباطنية الخونة. ألم يأتك نبأ ابن العلقمي الذي كان سبب زوال أطول دول الإسلام عمرا، الدولة العباسية، الذي أزالها ابن العلقمي الباطن الخائن الذي استطاع أن يصل إلى منصب الوزير عند الخليفة، فراسله هولاكو ورغبه في الحضور إلى بغداد وأطمعه فيها واستوثق لنفسه منه، ثم خدع السلطان. فلما جاء هولاكو قال ابن العلقمي للخليفة خليفة المسلمين: يا مولانا، إن هولاكو يريد أن يزوج بنته لابنك ويبقيك في منصب الخلافة، وهو طامع في رؤيتك. فخرج الخليفة ومعه وفد من الأعيان والعلماء والفقهاء ووجوه الناس لكي يأخذهم هولاكو فيقطع رقابهم كلهم عن بكرة أبيهم، ثم يعيث في بغداد في بلد المسلمين ويقتل مليوني شخص. تظهر في الحقيقة، تظهر هذه البواطن الخبيثة، ويعرف الناس من هم الأعداء. لقد اغتروا بهم زمنا وكانوا يظنونهم منهم، فإذا بهؤلاء الفاطميين الباطنيين يتحالفون مع الصليبيين الذين جاءوا في الحملات الصليبية على بلاد الشام. ولذلك قام صلاح الدين الأيوبي بالقضاء عليهم قبل أن يقضي على الصليبيين. الشدائد قلنا إنها تنبع فيها طاقات، تظهر فيها بطولات. الحاجة أم الاختراع. لما صار المسلمون في أثناء الحملات الصليبية في هذه الشدائد وبدأت صفوفهم تتنظم تدريجيا، لما ظهر مودود ثم عماد الدين ثم نور الدين الشهيد ثم صلاح الدين، طلع في المسلمين طاقات. فمنهم شاب استطاع أن يبني برجا يقذف العدو بالنفط المشتعل، فأحرقت أبراج للصليبيين لأن فعالية هذا البرج الذي أنشأه هذا المهندس الشاب المسلم كان أمرا له وقع. ظهرت قدرات الغطاسين المسلمين، فكان عيسى العوام واحد من الغطاسين المسلمين أصحاب النفس العميق، يأخذ من صلاح الدين الكتب والرسائل والذهب لأهل عكا المحاصرة، ثم يغوص قبل سفن الصليبيين ويخرج بعدها، ثم يمشي إلى ساحل عكا فيسلم المسلمين. مرة غطس ولم يخرج، بحثوا انتظروا 3 أيام ما خرج، ثم وجد على شاطئ عكا قد قذفه الموج ميتا لكن محزم بالذهب والرسائل من صلاح الدين لأهل عكا المحاصرة، فأدى الأمانة حيا وميتا. كان من ضمن الابتكارات التي اخترعها المسلمون كما حدثتنا كتب التاريخ، وصل الأسطول الصليبي إلى المياه المصرية أمام دمياط في 20 صفر عام 647 للهجرة، واستطاعوا أن يحتلوا المدينة ولكن المسلمين لم ييأسوا، وشنوا الغارات الفدائية على معسكرات الصليبيين واختطفوا منهم أعدادا، وابتكرت وسائل تثير الدهشة والإعجاب. من ذلك أن مجاهدا من المسلمين قور بطيخة خضراء وأدخل رأسه فيها ثم غطس في الماء إلى أن اقترب من معسكر الصليبيين، بطيخة طافية فوق سطح الماء لكن تحتها مسلم، فظنه بعض الصليبيين بطيخة عائمة على الماء، فلما نزل لأخذها ودخل في الماء خطفه الفدائي المسلم وأتى به أسيرا، وتعددت مواكب أسرى الصليبيين في شوارع القاهرة على نحو زاد من حماسة المسلمين ورفع معنويات المقاتلين إلى السماء. وهكذا نجد في العصر الحديث على سبيل المثال كيف استطاع المسلمون في فلسطين بالرغم من قلة إمكاناتهم والحصار المضروب عليهم وغارات اليهود المستمرة أن يبتكروا صواريخ القسام على بساطتها، لكن ابتكرت في أي ظرف، في أي جو؟ في جو المحنة والشدة. أصلا لولا هذه الشدة ما ابتكرت هذه المقذوفات، ما ابتكرت لتلقي الرعب في قلوب أهل المستوطنات. ولذلك ترى قصص هؤلاء المجاهدين في فلسطين عجيبة، يقولون ولا تغيب روح الدعابة عن المقاتلين وهم يدخلون في الأحياء لملاقاة اليهود. قال أحدهم وحدث مرة أننا أردنا أن ننقب جدارا في أحد البيوت لأننا علمنا بأن اليهود في البيت المجاور لنغير عليهم، وفي الوقت الذي كنا ننقب الجدار كان اليهود ينقبون الجدار من طرف الآخر، وفجأة فتحت الفتحة والتقينا مع اليهود وجها لوجه فولوا الأدبار فلحقناهم وقتلنا منهم وجرحنا. ولم ينسوا حتى فتح الدكاكين تحت الحصار مع أنها مغلقة ليوزع الحلويات على الأطفال. أيها الإخوة، رب ضارة نافعة. عائشة رضي الله عنها ألم تكن في قصة الإفك تعيش في شدة؟ ألم يكن البيت النبوي تعرض لمحنة عظيمة؟ ألم يكن حديث المسلمين بالمدينة، كل المسلمين تأثروا أن يفترى على زوجة نبيهم صلى الله عليه وسلم وينتشر القيل والقال، القيل والقال أيها الإخوة. لكن تلك الشدة وشهر من البكاء الذي كانت فيه عائشة أم المؤمنين حتى جف دمعها كان إيجابيا من جهة أن الله رفعها به درجات. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. يا أخوان، نحن نظرتنا محدودة، نحن لا نعلم الغيب، نحن نرى على المدى القصير إن رأينا، لكن رب محنة كانت منحة من الله، ورب شدة أورثت عاقبة حسنة للمسلمين. وقد يقول قائل هل ممكن الهزيمة، هل ممكن القتل في المسلمين يكون له فوائد؟ طيب هذه غزوة أحد، ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. لقد كان درسا عظيما دفع المسلمون ثمنه بالدماء، قتلى وجراحات، يتامى وأرامل، ومصيبة عظيمة نزلت بالمسلمين، لكن كان فيها فوائد كثيرة. اتخذ الله شهداء، ما كانوا ليصبحوا شهداء في الدرجة العالية لولا هذه الموقعة، هزيمة أحد، مصيبة أحد، وظهر المنافقون وتميزوا، وكان المسلمون في المدينة في أول الأمر بحاجة ماسة أن يعرفوا المنافقين. بعد بدر نجم النفاق، اضطر عبد الله بن أبي وأصحابه أن يتخفوا، قالوا هذا أمر قد ظهر، كان هناك حاجة ماسة لكشف المنافقين، فأتت قصة أحد وكشفت المنافقين. استخرج الله عبودية الصحابة في الضراء كما كانت في السراء، وكذلك فإن الله لو نصر المسلمين في كل المواطن ماذا كان سيحصل لنفوسهم؟ طغيان، شمخت، تعالت، طغت، بغت، ولكن الله يدبر عباده فينصرهم حينا ويمتحنهم حينا بالكسرة والهزيمة. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. انظروا للفرق بين المشهدين أيها الإخوة، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم إيش؟ أذلة، كنتم قلة، مفتقرين إلى الله، متعلقين به، لا تعتمدوا على كثرة عدد ولا ضخامة عدد، نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. لكن ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. هذه تربية من الله لعباده، الله يربي العباد، يربيهم بهذه الشدائد لكي يعلمهم بالحدث أن الكثرة لا تغني، فيها شدة عليهم، نعم قتلى يدفعون الثمن، ثمن الدرس قتلى، نعم. يتعلم المسلمون أن التخلي عن الإسلام وضعف التمسك بالدين والوقوع في المعاصي والمنكرات ما هو ثمنه، يتعلمونه أحداثا في الواقع. الله يربي الأمة سبحانه وتعالى. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثل، وهكذا يطغى الكفار لكي يأخذهم، تحصل الشدة على المسلمين، في مقابل ذلك يرى الكفار أنهم منتصرين فيزداد طغيانهم ليأخذهم الله أخذ عزيز مقتدر. وهكذا عسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ثم في وقت الشدائد تظهر أحكام فقهية، حتى قضية الفقه في الشدائد يتأثر. فمثلا الإفطار في رمضان عندما تحاصر بلد المسلمين للتقوي على قتال العدو، ولما حاصرت تتر وكانت الوقعة عام 702 للهجرة، أفتى شيخ الإسلام ابن تيمية الناس بالفطر، وهو أفطر أمامهم وكان يدور على الأجناد والأمراء في الجيش فيأكل من شيء معه في يده ليعلمهم أن إفطارهم ليتقووا على القتال أفضل فيأكل الناس. وهكذا كان النصر للمسلمين في هذه المعركة العظيمة. جانب فقهي، الإنكار على السكران واضح في الدين، لكن في حالات جديدة ربما لا يكون الإنكار على السكران فيها هو الراجح. قال ابن القيم في إعلام الموقعين: وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: مررت أنا وبعض أصحابي في زمن التتر بقوم منهم يشربون الخمرة، فأنكر عليهم من كان معي، فأنكرت عليه، أنكر على المنكر، وقلت له: إنما حرم الله الخمرة لأنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة، وهؤلاء يصدهم الخمر عن قتل النفوس وسبي الذرية وأخذ الأموال، فدعهم. في جوانب فقهية تظهر في أوقات المحن من قبل أهل الفطنة والعلم من المسلمين. حصل في بعض كتب الفقه، قال ابن قدامة رحمه الله ينقل عن الخرقي، الآن هو يشرح متن الخرقي، الخرقي من علماء الحنابلة يقول: في صفة الحج الطواف، ثم أتى الحجر الأسود إن كان فاستلمه إن استطاع وقبله. يأتي الحجر الأسود ويستلمه إن استطاع ويقبله، عادي واضح ما في شيء، لكن إيش هذه كلمة إن كان؟ كيف يعني إن كان ويستلم الحجر الأسود إن كان؟ يعني ممكن واحد يروح مثلا ما يجد حجر أسود؟ كيف يعني إن كان؟ هذه عبارة إن كان ما وجدت في متن الخرقي إلا لشدة نزلت بالمسلمين. ما هي هذه الشدة؟ قال ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية: ثم دخلت سنة 710، وفيها خرج القرمطي في جماعته على الحجيج يوم التروية، فانتهب أموالهم واستباح قتالهم، فقتل في رحاب مكة وشعابها وفي المسجد الحرام وفي جوف الكعبة من الحجاج خلقا كثيرا، وجلس أميرهم أبو طاهر لعنه الله على باب الكعبة، والرجال تصرع حوله، والسيوف تعمل في الناس في المسجد الحرام في الشهر الحرام في يوم التروية الذي هو من أشرف الأيام، وهو يقول: أنا الله وبالله أنا أخلق الخلق وأفنيهم أنا. فكان الناس يفرون منه ويتعلقون بأستار الكعبة فلا يجدي ذلك عنهم شيئا، بل يقتلون وهم كذلك، ويطوفون فيقتلون في الطواف. وقد كان بعض أهل الحديث يومئذ يطوف، فلما قضى طوافه أخذته السيوف، فأنشد: ترى المحبين صرعى في ديارهم كفتية الكهف لا يدرون كم لبثوا. فلما قضى القرمطي لعنه الله أمره وفعل ما فعل بالحجيج، أمر أن تدفن القتلى في بئر زمزم، ودفن كثيرا منهم في أماكنهم من الحرم، ويا حبذا تلك القتلى وتلك الضجعة وذلك المدفن والمكان. ومع هذا لم يغسلوا ولم يكفنوا ولم يصلى عليهم، لأنهم محرمون شهداء. ونزع كسوة الكعبة وشققها بين أصحابه، ثم أمر بأن يقلع الحجر الأسود، وقال: أين الطير الأبابيل؟ أين الحجارة من سجيل؟ شوف شوف الكفر، يعني الاستدراج، الله عز وجل يمهل ليأخذهم بعد ذلك. ثم قلع الحجر الأسود وأخذوه حين راحوا معهم إلى بلادهم، فمكث عندهم 22 سنة ثم ردوه في 39 فإنا لله وإنا إليه راجعون. فإذا بقيت الكعبة بدون حجر أسود 22 سنة. فمن حق أن يقول الخرقي رحمه الله ثم يأتي الحجر الأسود إن كان فيستلمه إن استطاع، يعني ممكن ما يكون موجود. هذه كلمة إن كان والمسألة الفقهية هذه متى نشأت؟ حصلت شدة، نشأت فيها مسألة فقهية. مثلا صلاة الطالب والمطلوب، في بعض الأحيان هو يطارد عدوا، والمطاردة ممكن تستمر من قبل العصر إلى بعد المغرب. قد يكون هو هارب من عدو، المسلم هارب من عدو، العدو يطارده والمطاردة طويلة. طيب إذا دخل وقت الصلاة من يخرج وقت الصلاة، ماذا يفعل الطالب والمطلوب؟ هذه اسمها صلاة الطالب والمطلوب، هذه نشأت في وقت شدة، المسألة الفقهية هذه في وقت شدة، طلعت مسائل جديدة تصدى لها أهل العلم، قالوا يصلي على حسب حاله، وهو يومئ وهو يطارد العدو أو يهرب من العدو، يومئ ويصلي وهو يجري وهو يطارد وهو يهرب، وهكذا. صيام الأسير المسلم نشأت مسائل، مثلا إذا كان لا يعرف متى دخل رمضان ومتى خرج رمضان كيف يصوم، كم نشأت المسألة هذه؟ يعني هذه المسألة المكتوبة في أحكام الصيام في كتب الفقه نشأت لما أخذ أسرى مسلمون عند النصارى، وكانوا يجعلونهم في أماكن مظلمة، زنازين ما فيها حتى شباك ولا نافذة ولا شيء، ويجعلون هالأسير المسلم في ذلك تلك الزن، لا يعرف شمسا ولا قمرا ولا ليلا ولا نهارا ولا شهرا ولا يخبرونه بدأ شهر ما بدأ شهر، في الزنزانة كيف يصوم؟ نشأت مسألة. قال ابن قدامة: من كان محبوسا فاشتبهت عليه الأشهر فإنه يتحرى ويجتهد، فإذا غلب على ظنه عن أمارة تقوم في نفسه دخول شهر رمضان صامه، ولا يخلو من 4 أحوال: أحدها أن لا ينكشف له الحال، الثاني أن ينكشف له أنه وافق الشهر، الثالث أنه وافق قبل الشهر، الرابع أن يوافق بعض رمضان دون بعض، وذكر حكم كل مسألة. إذن هذه المسائل كيف نشأت؟ هكذا في ظل الشدائد. حتى الآن هذه العمليات الفدائية التي في أرض فلسطين أيضا النقاش فيها كيف نشأ؟ الفقه الإسلامي مرن، الشريعة مرنة، تستوعب كل المستجدات. المهم أن يوجد ناس من أهل العلم والبصيرة، ليسوا من أهل التساهل أو الجهل، أهل علم وبصيرة وفقه، فيجتهدون ويتصدون لهذه النوازل. هذه تسمى نوازل نازلة، شيء جديد. إذن فوائد للشدائد، الشدائد حتى تثري الفقه الإسلامي. أيها الإخوة، في غمرة هذه الأحوال التي نعيشها، وهذه الخطوب، وهذه الظروف الشديدة، وهذا الليل الحالك المهيمن على أهل الإسلام، نحتاج فيه إلى الرجوع إلى الله والتضرع إليه سبحانه، أن ندعوه وأن نعود إلى دينه فنستمسك به. ترى الأحداث توقظ الغافلين، في ناس كانوا سادرين، من الذي يوقظهم؟ في ناس لا يعرفون المسجد لكن إذا جاءت الشدة عرفوا المسجد، في ناس لا يعرفون القرآن إذا جاءت الشدة فتح القرآن. قال لي شخص كنت في الطائرة أقرأ المصحف بجانب شاب يلهو مع مجموعة شباب تصفيق وتشجيع وغناء في الطائرة، وفجأة اهتزت، اضطربت، تكهرب الجو، وجمت الوجوه، عبست الحواجب، وصارت في صعود ونزول كالريشة تقلبها الرياح وتحركها. فجأة طبعا سكتت الأصوات وتوقف التصفيق والغناء، هجوم. خطف ذلك الشاب مني المصحف، خطفه، ما استأذن يقرأ. ترى الشدائد تعيد الناس إلى الله، في فائدة، في فوائد. لولا الشدائد لبقوا راتعين في المعاصي. طبعا في ناس يمكن الله طمس بصيرتهم لا يرجعون إلى الله، لا في شدة ولا في رخاء، يعني هذا إذا طمس الله على قلبه من يهديه من بعد الله، ما في أمل. لكن في ناس يعودون، في ناس يرتفع إيمانهم، في ناس يزيدون في العبادة مثلا، في ناس يفكرون بخدمة الدين وماذا نعمل للإسلام وماذا نعمل للمسلمين، وكيف ننقذ إخواننا، وكيف نساعد كذا، وكيف نغيث الملهوف. يعني تبدأ عقول المسلمين تتحرك، يحدث تواصل بينهم. ربما كان الإنسان من أول ما يقول هذول الناس بعيدين وما ندخل فيهم، لكن يحس بالأخوة الدينية. بعض الناس مثلا كانوا يحسنون الظن ببعض الكفار ويقولون هؤلاء أهل الديمقراطية والحرية، ويبقى أحوالهم منطلية على بعض المسلمين مخدوعين بهم. لكن تأتي أحداث تكشف حقيقة هؤلاء الكفار المسلمين، فيقول هؤلاء المخدوعين من أبناء المسلمين هؤلاء الكفار الذين نحن معجبين بهم. وسيقول بعض شبابنا نحن نغني بلغتهم ونعجب بمغنيهم ونشاهد أفلامهم ونأكل مثلهم ونقص شعورنا مثلهم ونلبس مثلهم، ثم هذه سيرتهم في الأرض، وهذا ظلمهم وهذا بغيهم. بعض الشباب يستيقظون. إذن فيها فوائد، لابد يكون في فوائد قطعا، في حكمة، ما في فعل لله ما في حكمة، ما في. الله عز وجل أجل وأعلى من أن يجري أحداث بدون حكم، في حكم، لكن أصحاب البصيرة يتلمسونها، وأصحاب الجهل وأصحاب الغفلة يقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. اللهم إنا نسألك أن تردنا إلى الحق ردا جميلا. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا في بلادنا آمنين. اللهم من أراد بلاد المسلمين بسوء فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره. اللهم اجعلنا في سبيلك مجاهدين، واجعلنا للواء دينك حاملين، ولسنة نبيك صلى الله عليه وسلم متبعين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وختاما، تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات القادسية الإسلامية بالدمام، هاتف رقم 832-11-10. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.